إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذه مذاكرة وقراءة لمادة العقيدة ومن كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري، وقد وقفت بكم عند الباب 41، باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر، وقد تقدمت 3 أحاديث مروية من طريق ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وهذه الأحاديث نصها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية. قد تقدم ذكر أن لفظة المجوس أصلها النجوس، والنجس لأنهم لا يتحرزون من النجاسات يقعون فيها، وهؤلاء المجوس هم الذين يقولون بأن للعالم صانعين، صانع للخير وهو النور، وصانع للشر وهو الظلام. ونبهت على ما ورد في مجلة مجمع اللغة العربية بمصر من مما أثبت في بحث محكم، قال باحثه: إن التهنئة بصباح الخير ومساء الخير تهنئة مجوسية، إن التهنئة بصباح الخير ومساء الخير تهنئة مجوسية، لأن في هذه التهنئة ما يزكي عقيدة المجوس من أن الخير أو النور هو خالق الخير. وهذه التهنئة انتشرت على الألسن انتشار النار في الهشيم: صباح الخير وصباح النور. وينبغي على المسلم أن يعدل عنها إلى السلام، ففي السلام ما ليس في مثل هذه التهنئة المشبوهة. فمن ألقى السلام اكتال بالمكيال الأوفى: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30 درجة. وهذا السلام من التهنئة التي رضيها الله تبارك وتعالى لعباده ها هنا في الدنيا لعباده المؤمنين المسلمين، ويكرمهم الله عز وجل بالجنة، ويكرمهم بهذه التهنئة نفسها: سلام قولا من رب الرحيم. فينبغي على المسلم أن يعدل عن هذه التهنئة، وهي صباح الخير وصباح النور، حذرا من الوقوع فيما وقع فيه المجوس أو التشبه، حذرا من التشبه بالمجوس، فإن كان ولا بد فليعدل الإنسان عنها إلى ما يشبهها، فيقول صباح السعادة وصباح السرور ونحو ذلك من العبارات بعد إلقاء السلام وإفشائه. وإفشاء السلام سنة أهل الإسلام ومن الأمور التي تحبب ولا تبغض وتقرب ولا تبعد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، هو أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، وهو إمام من الأئمة، أكثر عنه الأجري في الرواية في هذا الكتاب لما يقرب من 94 و300 حديث، روى عن الفريابي قرابة 94 و300 حديث في هذا الكتاب. قال: حدثنا محمد بن مصفى ابن بهلول القرشي، صدوق له أوهام، من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا بقية ابن الوليد، وهو صدوق مدلس، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقد كان راوية للحديث لكنه مدلس، حتى قال أحد المحدثين: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة جليل من رجال الستة، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وهو ثقة فقيه من رجال الستة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق يدلس من رجال الستة، عن جابر بن عبد الله هو ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر. ووجه التشبيه بين من يقع في التشبه بالمجوس، لأن المجوس يعبدون الخير والشر، يقولون بوجود صانعين، وهؤلاء المكذبون بالقدر من طوائفهم الطائفة التي تقول إن الله عز وجل هو خالق الخير، وأما ما يتعلق بالشر فإن الإنسان يخلق الشر. ومنهم طوائف يقولون إن الله عز وجل خلق كل شيء إلا أفعال العباد، وهذه طوائف من القدرية اتفقت عقيدة الرافضة معهم في هذا، يقولون إن الله عز وجل خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فأفعال العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم. ومما يدل على هذا أن اعتقاد الشيعة الاثني عشرية يتفقون مع القدرية في هذا الاعتقاد، وأقتصر على نصين منقولين. يقول المفيد في كتابه شرح عقائد الصدوق، يقول: الصحيح عن آل محمد، يقول المفيد وهو من علماء الشيعة، يقول: أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى. يقول: الصحيح عن آل محمد أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى. وقال الحر العاملي في كتاب الفصول: باب أن الله سبحانه خالق كل شيء إلا أفعال العباد، خالق كل شيء إلا أفعال العباد. فاتفقت الشيعة الاثني عشرية من الروافض والشيعة، اتفقوا مع القدرية في هذا الاعتقاد، أو مع طوائف من القدرية في هذا الاعتقاد. قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهذا يؤكد على أن من وقع في البدعة، سيما إذا كانت بدعته مكفرة له، فإنه يطبق معه بعد نصعه ودعوته مثل هذا الحديث، هذا الحديث وأمثاله. إذا ماتوا، إذا مرضوا فإننا لا نعودهم، وإذا ماتوا فإنا لا نصلي على جنائزهم ولا نشيعهم، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. والابتداع من أعظم الآفات التي ترد الأعمال بها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي من وقع في هذا الابتداع فنصح فلم ينتصح ولم يرجع ولم يتب، فيجب بغضه في الله، وما يلزم من هذه البغضاء من هجره زجرا له، ومن عدم تشييعه، ومن عدم عيادته إذا مرض، لا سيما إذا عرفنا أنه وقع في بدعة غليظة، كأن تكون بدعة شركية أو مكفرة له، كمن يعتقد من هؤلاء الغلاة من الرافضة حلول الألوهية في علي تعالى الله عما يعتقدون علوا كبيرا. عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. سنده فيه ضعف لعنعنتي بقية وابن جريج، وهو حسن لغيره. وأما لفظة القدرية مجوس هذه الأمة فهي لفظة صحيحة لها شواهد صحيحة ثابتة. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخرساني عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. الآن سيسرد علينا طريقين لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب نفسه. قال: وأخبرنا الفريابي الذي مر قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد هو الباهلي وهو من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قال حدثنا معتمر بن سليمان ثقة عبد الأعلى ثقة المعتمر بن سليمان ثقة من رجال الستة قال سمعت أبي هو سليمان بن طرخان وهو ثقة عابد من رجال الستة عن مكحول الشامي ثقة فقيه خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. سنده ضعيف لانقطاعه. وقال الدارقطني مكحول لم يلقى أبا هريرة ونص الحديث صحيح. وقد تقدمت عبارة عن الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن أعيدها مرة أخرى لأن فيها فقها لهذا النص وما سيأتي من الروايات المتعددة عنه عن عدد من الصحابة. يقول الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن إنما جعلهم مجوسا صلى الله عليه وآله وسلم لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهو النور والظلمة يزعمون أن الخير إلى الله والشر إلى غيره والله سبحانه هو خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته وخلقه وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا فإن الأمرين جميعا مضافان إلى الله إليه خلقا وإيجادا وإلى الفاعلين لها فعلا وانتسابا. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت أبا الحسن زياد بن فياض وهو ثقة عابد من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. أبو الحسن ها هنا زياد بن فياض ثقة عابد من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. قال حدثني جعفر بن الحارث هو الواسطي وهو مميز ليس من رجال الستة عن يزيد بن ميسرة الشامي ينظر في هذا أقول ينظر في درجته عن عطاء الخرساني هو ابن أبي مسلم صدوق يخطئ ويرسل ويدلس عن مكحول تقدم هو ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. سنده ضعيف والحديث صحيح من غير هذا الوجه الحديث صحيح من غير هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عمر بن يزيد الدمشقي قال أخبرني عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله وما أشركت أمة قط إلا كان بدو إشراكها التكذيب بالقدر. نعم. قال قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ببيروت قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني عمر بن يزيد النصري وهو الدمشقي عن عمرو بن مهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر. الآن ينقلنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا حول هذا المعنى وفي هذا الباب نفسه. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح والثقفي، وهو ثقة يدلس تدليس التسوية، ولعلنا أمنا ها هنا لأنه صرح بالتحديث، من رجال أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي، وثقه عدد من أئمة الجرح والتعديل من رجال الأربعة سنن الأربعة. قال أخبرنا عمر بن يزيد الدمشقي، وثقه دحيم، وقال العقيلي يخالف، وذكره أبو زرعة الدمشقي، وهذا من النصوص العزيزة في ترجمة صفوان، نعم في ترجمة عمر بن يزيد الدمشقي، نقل توثيقه عند بعض الأئمة. قال أخبرني عمرو بن مهاجر، عمرو بن مهاجر الدمشقي وهو ثقة، خرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأبو داود وابن ماجه. وقد تقدم ذكر عمرو بن مهاجر في الصفحة 49 بعد 200 في أثر صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو يعد قاعدة في تقديم السنة على آراء وأقوال الرجال. عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: لا رأي لأحد، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا ريب أنها قاعدة ذهبية عن هذا الخليفة الخامس الذي ألحق بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. قال: ومناسبة ذكره ذكر عمرو بن مهاجر الدمشقي، لأنه هو راوية هذا الأثر الذي مر معنا بإسناد صحيح أن عمر بن عبد العزيز قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن عمر بن عبد العزيز: تابعي عد مع الخلفاء الراشدين، هكذا قال الحافظ ابن حجر، تابعي عد مع الخلفاء الراشدين رحمه الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. عن يحيى بن القاسم ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، لاحظ معي يحيى بن القاسم ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، يعني حفيد وابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص. الشيخ الألباني يقول: لا يعرفان. يقول يحيى بن القاسم عن أبيه لا يعرفان، مع أنهما من أولاد وأحفاد عبد الله بن عمرو بن العاص، ولو وكل الإنسان إلى عاطفته لمرر مثل هذا السند وقال: يا أخي، تقديرا لعبد الله، تقديرا لجدهم، تقديرا لجدهم، مشوا حالهم. لكن هنا عندنا ضوابط، وفي الإسلام قاعدة: من يعمل سوءا يجزى به، ما يجامل أهل الحديث أحدا، يشهد الواحد على أبيه أنه ضعيف ويشهد على ابنه أنه ضعيف بملء فيه، لأن الأمر دين ونصيحة. وبمثل هذا التجرد للحق صان الله تبارك وتعالى وحفظ سنة نبيه بأولئك الكبار الأعلام من أهل الحديث وغيرهم. فليكن المؤمن على ذكر من هذه الضوابط ليحمد الله تبارك وتعالى على أن سنة النبي قد حفظت. إيش الذي بقي؟ أن نتعلمها، أن نعمل بها، أن ننشرها. أن نتعلمها، أن نعمل بها، أن ننشرها، مو أن نجعلها في المتاحف. أوه والله عندنا متحف فيه كتب السنة ومخطوطات، ونحن الحمد لله مسلمون، هذا شوف البطاقة والهوية مسلم، لكن أين السنة منا وأين نحن من السنة؟ إيش الواجب من حقوق السنة علينا؟ أن نتعلمها وأن نعمل بها وأن ندعو إليها. وقد كان ابن حزم رحمه الله يقول: منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. فينبغي أن نتعلم السنة وأن نعمل بها وأن ندعو الناس إليها. لكن الناس اليوم عاطفيون، رضوا من الاتباع وتعلم السنة والعمل بها والدعوة إليها بليلة في السنة، وهي ليلة المولد الشريف. وما أدراك ما ليلة المولد الشريف؟ ركن عندهم من أركان الدين. إذا أحيوا هذه الليلة خلاص كأنهم أحيوا السنة، لا اقتداء، لا اهتداء، لا اقتفاء، لا اجتناب للبدع، بس ليلة من الليالي إن أحياها الإنسان. وتضخمت تضخمت تضخمت تضخمت الليلة حتى صارت هي الدين كله. ولذلك آخر سؤال دعوت بالهداية لصاحبه، قالوا: يا أخي أنتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليش ما تعملون مولدا لنبيكم وحبيبكم؟ ليش الجفاء؟ ليش مثل هذا الجفاء؟ ودعوت قبل الإقامة لصاحب هذا السؤال له بالهداية. هذا ما هو جفاء، بل هو كمال الأدب وكمال الحياء مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بالاتباع ويزجر عن الابتداع، ويبين أن كل عمل لم يسنه صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من هذه المبتدعات، فيقول: ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شوف الشيطان كيف ضخم هذه الليلة والاحتفال بها، ضخمها في أعين أصحابها إلى درجة أن أنساهم سننا واجبة وسننا مؤكدة واهتداء واقتفاء برسول الله، وجعل هذه الليلة أعظم ما يكون لترجمة محبتهم لرسول الله. عقدوا عليها الولاء والبراء والمحبة والبغضاء، وجعلوها هي الدين. إذا لم تحي ليلة المولد فمعنى أنت وهابي متشدد، ما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقدر سنته. شوف سبحان الله، يا عجبا، تعالوا كده، ها، قولوا لأولئك: أين أنتم من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ البيتية، العائلية، الشخصية، الأدبية، الدعوية، التعبدية، التعاملية. حتى إنك لترى تلك المشاهد وتقول: سبحان الله، بالمئات يحتفلون. تقول: يا عجبا من هؤلاء القوم، والله إن جمهور هؤلاء القوم سيماهم ما يدل على أنهم متبعون ولا مقتفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المضحكات المبكيات أنهم يأتون بنسوة ينشدن القصائد في ليالي الموالد، ينشدن القصائد، نساء سافرات في وسط محافل الرجال وتجمعهم ينشدن القصائد وهم يرقصون ويذكرون ويصلون ويسلمون. أي صلاة وأي سلام يا ناس! والله ما تسلط علينا أعداؤنا إلا بمثل هذه الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا عليها ورب الكعبة من الأحاديث النبوية والآثار السلفية من برهان. ولذلك يزكي مثل هذه الطقوس بعض الذين يريدون صرف الشعوب عن أن تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريدون موارد؟ ما في مشكلة، خذ 10 مليون، ها خذ 10 مليون، اعمل مخيمات وسرادقات وذبائح وحفلات وحلويات، ما في مشكلة، اعمل هذا حتى البلدان الغربية، لكن انشئ مدارس تحفيظ قرآن، مدارس وجامعات لتعليم القرآن والسنة النبوية. لا لا لا لا، ممنوع، تفرخ إرهاب، ها تخرج إرهابيين. لا إله إلا الله، يريدون تخدير الشعوب، وتمكنوا إلى درجة بعيدة أن يخدروا الشعوب. خدروهم، احتفال نص شعبان، احتفال ليلة رمضان، احتفال بمجيء الحاج، يا عمي الحاج ويا أعمامنا الحجاج، ها هذه، لأنهم يدركون أن مما يشق به صفوف المسلمين مثل هذه المناسبات البدعية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ولكن مؤسسة دعوية معتدلة، تحفيظ قرآن، نشر السنة، طباعة كتب السنة. لا لا لا لا لا، هذا ممنوع. ها هذه الأمور الفاعلة التي تؤدي إلى نشر الإسلام وإلى انتشار دين الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. أرجو أن نتفطن لهذا وأن نكون على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا وعلى سلوكياتنا من المبصرين، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول رحمه الله تعالى: قال سمعت أبي، عن مكحول الشامي، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتهينا منه يا أخي؟ طيب نعم. قال عن عمر بن عبد العزيز، عن يحيى بن القاسم بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه هو القاسم، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. الألباني ها هنا يقول إسناده ضعيف، فيه يحيى وأبوه لا يعرفان، فيه يحيى وأبوه لا يعرفان. واحتاط الشيخ ربيع فقال شبه مجهول ليحيى بن القاسم، يقول شبه مجهول، وكذلك أبوه، لكن دقق معي قليلا. عن جده، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هلكت أمة قط، ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، وما أشركت أمة قط إلا وكان بدو بالنصب، إشراكها التكذيب بالقدر. وفي ميزان الاعتدال نقل الذهبي هذا النص: إلا كان بدء أمرها، إلا كان بدء أمرها، إلا وكان بدو إشراكها التكذيب بالقدر والمحاججة بالقدر والمجادلة بالقدر. شوف في شطر من الأسئلة التي وصلت في آخر مجلس أو قبل آخر مجلس: هل نحن مسيرون أو نحن مخيرون، هل نحن مسيرون أو نحن مخيرون، وآخر يقول: في أي شيء نحن مخيرون وفي أي شيء نحن مسيرون. صار الناس يتساءلون، وهذا معناه أن الإنسان لا بد أن يقرر وأن يحرر ما يجب على المؤمن أن يعتقده. ما يقول يا أخي هذا خلاص كان يا ما كان في قديم الزمان. أنا أقول لك الرافضة والاثني عشرية إلى لحظتك هذه لا يزالون يعتقدون برأي القدرية في مثل هذا، وهذه خطيئة من خطيئات وعظيمة من عظائم وشركيات، نسأل الله السلامة والعافية. من درست هذه العقائد موجودة، مذهب الخوارج من درس، والخوارج ليس هم في الشباب أولئك الذين فارقوا الجماعة ونزعوا يدا من طاعة، بل هم موجودون ومحميون ومحاطون. فانتبه لهذه المخالفات في العقيدة. نعم، قد يتنزل الإنسان لأغراض قريبة ومصالح عاجلة، لكن يجب أن نكون على حذر. قبل 10 سنين من كان يتوقع أنه شيء اسمه نصيرية وعلوية يمكن أن يسحقوا السنة سحقا ويدمروا أهل الحق وهو أنتم تدميرا، ويكسر الجماجم ويسحق الأجساد والعظام؟ من كان يظن مثل هذا؟ ها؟ من كان يتوقع أن يصرح أحدنا بما صرح به ابن تيمية في رسالة النصيرية، وأنهم أكفر من اليهود والنصارى؟ ها؟ وجعجعتهم المستديمة، يقولون نحن واقفون أمام الصهاينة، واقفون أمام اليهود. سبحان الله، والوثائق السرية تدل على أنهم مرتمون في أحضان اليهود، وأنهم يمكن أن يتعاملوا مع اليهود ومع الشياطين أجمعين في سبيل أن يقضوا على أهل الحق. أنتم أهل القرآن والسنة، الأسوياء، الأنقياء، المعتصمون بالقرآن والسنة. الآن أثبتت الرشاشة والراجمات والمدافع والطائرات، أثبتت أن المخالفة في العقيدة يمكن أن تسحق وأن تريق الدماء، لكن يجب أن نكون متوعين. هذا قبل 10 سنين أو قريب من 10 سنين شيء خيالي. يقولون يا شيخ اشترينا بيوت في تلك الأرياف، جمال أخاذ وهواء عليل وماء سلسبيل وخضرة تفرح وتذهب بالحزن، اشترينا بعدما اشترينا. لكن كنا نقول يا جماعة اشتريتم، أزكيتم عقيدة يقول فيها الإمام ابن تيمية النصيرية أكثر من اليهود والنصارى، لأن منهم من يعبد الفروج. والله يقول لي بعض الإخوة من الشام، يقول لي والله العظيم كنا في مجلس من المجالس فدخلت ابنة واحد من أولئك العلوية، قال وإذا بالرجل يسجد على فرجها. يعبدون كل شيء، حتى الفروج يعبدون، لكن الناس يقول لك يا شيخ يا حلاوة يا طلاوة يا جمال. يا أخي عندنا العقيدة، العقيدة أولا. ترى والله إذا ما اعتنينا بالعقيدة سيتكرر المشهد، هو السحق والقتل والضرب بالراجمات والصواريخ إذا ما اعتنينا بالعقيدة. وبرضنا لازلنا نردد يا شيخ العقيدة تفرق عقيدة عقيدة، يا شيخ تفرق جمعنا، يختلف صفوفنا. يا أخي يا أخي إيش تختلف صفوفنا؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يريد علي الحوض. اعرف عدوك من صديقك، قبل أن يرفع السكين لينحرك اعرف إيش يعتقد فيك. هذا ما نحروا، شوف مثل أولئك الهوج الذي المتنطعون الغلاة، والله ما نحروا بني آدم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بعدما اعتقدوا أنه كافر بجدارة. أليس ذلك كذلك؟ كفروه وبعدين مسكوه نحروه، مسكوه ونحروه، ولا اليهود. لكن هذه القسوة هذا من فين جاء؟ جاء من المعلومات الخاطئة، من الدهاليز والسراديب والأحزاب والتجمعات. ناس يتجمعون في السراديب، وناس يتجمعون في الأسطحة، ناس يقولون لا والله يا أبوي أنا رايح ألمانيا، ومن ألمانيا يدخل إلى المناطق الحارة. انتبه لعيادك يا شيخ، أنا ما أقول، ما أريد أن في الشرق والغرب، أنا أخاطبك أنت وعيالك. ما نريد متهتكين متميعين أصحاب بناطيل قد كشفت عن عوراتهم وسوآتهم، ولا نريد أناس مثل الحجارة، غلاة متنطعون، هلك المتنطعون. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولكن نريد أن نربي أنفسنا أولا، نربي أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الاتباع والتأسي والاقتداء، وبعدين نربي زوجاتنا، وربي إيش؟ نربي أبنائنا. هؤلاء الأبناء على شاكلة أبيهم، إذا كان متنطعا كانوا متنطعين. ولذلك شوف آخر المشاهد، واحد جاب ابنه وراح يعدم بعض المسلمين، أمسك الولد بدم بارد الرشاش أو المسدس وأطلق رصاصات، وهو اللي يعرفوه يقولوا هذا طفل، طفل صغير. من فين جاءته هذه القسوة؟ من فين جاءته؟ من أبيه أقسى منه، ولد وربى مثل هذه القسوة. ولذلك ننتبه يا إخوانا لأبنائنا، ما نريد جفاة متميعين أصحاب موسيقى وأصحاب ويسكي وأغاني وميوعة، ولا نريد جفاة متنطعين ها يقدمون البغضاء على المحبة، ويقدمون المفارقة على الموافقة والملائمة، ولكن نريد أناس معتدلين. وهذا الاعتدال ما يأتي بعد توفيق الله إلا إذا كان الأب إن شاء الله نشأ نفسه ينشئ أهله، يربي أهله على هذا الاعتدال وعلى هذه الاستقامة بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، وما أشركت أمة قط إلا وكان بدو إشراكها بالتكذيب بالقدر. لاحظ الآن الحكم، أنا الآن يعني تكلمت بملء في، لأني أعتقد في مثل هذا الحديث شيء لا يبعد ثبوته، مع أن سنده فيه ضعف، سنده فيه ضعف. يحيى بن القاسم ابن عبد الله ابن عمرو كما قال الشيخ الألباني يقول هو وأبوه لا يعرفان، لكن له شاهد رواه الطبراني في الأوسط، وإن كان في إسناده ضعيف، وهو سلم ابن سالم، ورواه أيضا وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز مرسلا من طريق الزهري، يعني رواته غير رواة المسند، من طريق الزهري عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فلا يبعد ثبوت مثل هذا الحديث، لا يبعد ثبوت مثل هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. وقد تقدم أن الخطيب البغدادي قال ابن صاعد ثقة ثبت حافظ. قال: حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد ببيروت. قال: حدثنا العباس ابن الوليد بن مزيد ببيروت. بيروت هذا يدل على أنها قديمة، يطلق عليها بيروت كما هو الواقع الآن. وبيروت أيضا وما حولها مثال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، مثال ثاني يضم إلى المثال الأول، مثال ثاني يضم إلى المثال الأول في أن المخالفة الاعتقادية تؤدي إلى تقطيع الوحدة، مه الدينية فحسب بل الوحدة الوطنية، تقطعهم تجعلهم يريق بعضهم دماء بعض، يهتك بعضهم عرض بعض نتيجة التحزب والتعصب. ولذلك مما نحمد الله عز وجل عليه ونحن في هذه البلاد، وهذا لا أقوله مجاملة ولا مداراة ولا إعازا من أحد ها، ولا أبتغي به إلا وجه الواحد الأحد، مما نحمد الله عز وجل عليه في هذه البلاد أن أمرنا واحد للحكام والمحكومين والعلماء، ما عندنا طوائف ولا أحزاب، وما أن يظهر توجه معين لإنسان حتى يشار إليه بأصابع الاتهام، سواء كان الحزب ظاهرا أم خفيا، سواء أقر أولئك المتحزبون فقالوا نحن حزب كذا أو لم يقروا، لأن التحزب قسمان، التحزب قسمان، تحزب كل واحد قد تبين توجهه الحزبي والحركي كما يقال والمذهبي والعقدي، وتحزب غير مرئي، يجيك الإنسان يقول الله والله يا لست بحزبي أنا ضد الحزبية، وبعدين يجمع له 1000 يقول ترى إيه أنتم المنصورون أنتم الناجون وغيركم هالكون، وحتى قد لا يصرح بهذا لكن السلوك العملي يدل على هذا، يتحركون قطيعا واحدا، معالم واحدة. المعالم الدينية سبحان الله لا تعد ولا تحصى، فرائض واجبات، لكن معالمهم واحدة، حركتهم واحدة، مرجعيتهم واحدة. يا أخي وسع صدرك، يا أخي يا ضيق الصدر وسع صدرك. الإسلام كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، مع أنه ليل نهار يقول والله أنا ضد الحزبية، لكن أنت الذي تصنعه سلوكيا أبلغ مما تقرره نظريا. أنت جمعت هذا الألف وهذا الكم وتقول غيرهم هلك، غيرهم حزبيون، غيرهم ضالون، غيرهم مبتدعون. سبحان الله العلي العظيم. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ ها يا أخي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وخذوا على أيدي الظالم أخذا، وأطروه على الحق أطرا. نعيش مع عامة المسلمين حكاما ومحكومين، نأمر بالمعروف بالمعروف، ننهى عن المنكر بأسلوب غير منكر، نعتقد أن المسلمين لا يزالون بخير، وأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أما أنا أحزبكم وأعصبكم، وبعدين قد أخاف على نفسي أنا أقول ترى أنتم حزب المنتصرين، جماعة المنتصرين، فأقول لا لا لا لا لا لا، لا ما عندنا عنوان، لكن توجيهكم ومفارقتكم للجماعة ونزع يد بصورة لا شعورية من الطاعة، هذا حزب، ولكنه حزب مستتر ومتترس، متترس بما تترس به المنافقون الأولون. نسأل الله السلامة والعافية. وإن مما نحمد الله وهو أنموذج يحتذى به، نحن ولدنا في هذه البلاد الطيبة الطاهرة، ودرسنا جميع مراحل عمرنا لله الحمد والمنة إلى النهاية، عرفنا المناهج، عرفنا الأساتذة والشيوخ، عرفنا حكامنا، عرفنا علماءنا. ما في عندنا حزب شمالي ولا حزب جنوبي، وإن كان بعض الناس يريد، لله الحمد والمنة نتحرك تماما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأرجو أن يحتذي المسلمون حذو هذه البلاد، بلاد الحرمين، في الوحدة على إيش؟ على توحيد الله في الألوهية. وحدة على إيش؟ على توحيد الله في الربوبية. وحدة على أي شيء؟ على توحيد الله في الأسماء والصفات. وحدة على شيء؟ على أي شيء؟ على اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. ما في مرجعيات، ما في مرجعيات تحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله أبدا. وحدة على أي شيء؟ على توحيد الدستور، كتاب الله وسنة رسول الله. مو ناخذ في القوانين فرنسية وإيطالية وأسبانية وإسلامية، مشي الحال، هذا ما يصلح هذا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أسأل الله أن يهدي المسلمين ليحتذوا حذو بلاد الحرمين في هذه الوحدة. وحدة على أي شيء؟ على 5 أو 6 أشياء. ها عدوا معي، عدوا لتنقلوا هذا الخير إلى بلدانكم، ولكن لكل مقام مقال. وحدة على توحيد الله في الألوهية، وحدة على توحيد الله في الربوبية، وحدة على توحيد الله في الأسماء والصفات، وحدة على توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدة على توحيد الدستور من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل نختلف؟ هل نتنازع؟ هل يهجر بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دماء بعض؟ لا والله، تتحقق الوحدة، لكن لا تجرب، لا تجرب. ادخلوا في السلم كافة، خذوا ما آتيناكم بقوة، يتحقق لكم التمكين والاستخلاف والنصر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن شعيب ابن شابور، وهو ثقة تقدم. قال: أخبرني عمر بن يزيد النصري بالنون والصاد والراء، وهو مختلف فيه، وقد تقدم أن منهم من وثقه، من أهل الحديث من وثقه، عن عمرو بن مهاجر وهو ثقة صاحب حرس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، عن يحيى بن القاسم، عن يحيى بن القاسم عن أبيه. تقدم ما قاله الشيخ الألباني في يحيى بن القاسم وفي أبيه. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله. ودقق في هذه العبارة: ما دام الحديث محتمل للثبوت فمعناه أنه ليس بضعيف قطعا، ومعنى هذا أن ما تضمنه هذا الحديث من معنى واقع في مجتمع المسلمين ليس له دافع. ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، يسجدون لغير الله، يعبدون غير الله، يستغيثون بغير الله، فتحوا على أنفسهم بابش باب هلكة. ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة قط حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر. سنده كما تقدم فيه ضعف، والحديث قد يحتمل التحسين، أن يكون حسنا لغيره. وله شاهد في الأوسط، أعيد مرة ثانية، له شاهد في الأوسط وسنده ضعيف. وكذلك رواه اللالكائي عن عمر بن عبد العزيز مرسلا. نعم.